بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية في العقيدة، التوفيق بين الشرع والقدر وإثبات صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى. موضوع درس اليوم هو بيان ضلال طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، حيث وصفوا الرب بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وكذلك طائفة أخرى من أهل الكلام. وندعو الشيخ فهد حفظه الله أن يعرض ما تيسر تحت هذه العناوين، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، يعني الإضافات مثل قولهم، يعني العلة التامة الموجبة يلزمها معلولها، ومن هنا قالوا بقدم المخلوقات، لأن الله هو علة الوجود على زعمهم، والمخلوقات معلولة لهذه العلة التامة الموجبة. ومن هنا لبس عليهم الشيطان فقالوا بقدم المخلوقات مع الله، وأشركوا في هذه الصفة بصفة الأولية والقدم، وجعلوا مع الله قديما غيره، أي نعم، وجعلوه هو الوجود المطلق في الذهن بشرط الإطلاق، يعني بدون صفة تميزه وتعينه من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فقال بالحلول من قال منهم، وقال بالاتحاد من قال منهم، نسأل الله السلامة. طيب، تكرم بالعرض. قال: وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني الوجود المطلق لا يكون إلا في الذهن، يعني لا يكون فيما خرج عن الذهن بعينه. نعم، فيما خرج عنه من الموجودات، إذا فيما خرج عنه يعني عن الذهن من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. مكابرة للقضايا البديهيات. نعم. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. لو قربتم يا أخواننا، لأنه ما اللي يمرون ما يحترمون حلقات الذكر ولا أين. تفضل. قال: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة. لم يميزوا بين الصفة والصفة، نعم، بين العلم والقدرة والمشيئة. نعم. جحدا للعلوم الضروريات. هذا المتن، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أما الشرح. نعم. قال الشارح: يعني أن الفلاسفة الإلهيين أمثال أرسطو ليس من أصلهم وصف الله بصفات الإثبات. أي نعم. بل إنما يصفونه بالسلوب أو الإضافات. وقوله وأتباعهم يعني كالباطنية الشيعة أمثال ابن سينا وباطني سينا هنا في الهامش. قاله أبو الحسين بن عبد الله، ولد عام 70 و300 من الهجرة، وتوفي عام 28 و400 من الهجرة، يعني 58 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بدر شرا. نعم. وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أنه كان من القرامطة الباطنية إسماعيلي. نعم. وأنه كان هو وأسرته من أتباع الحاكم العبيدي من الإسماعيلية. نعم. انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام تيمية وإغاثة اللهفال لابن القيم، وانظر أيضا درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الجزء الخامس تحقيق محمد رشاد سالم رحمه الله. نعم. قال أمثال ابن عربي وباطنية الصوفية وباطنية الصوفية أمثال ابن عربي بدون تعريف، لأن ابن العربي المالكي سلفي سني، أما ابن عربي الطائي فهذا زنديق متصوف له كتاب الفصوص وكله زندقة وإلحاد. نعم. قال والسلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، وذلك مثل قولهم إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا متحيز. والإضافات هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابله. إلا بتعقل مقابله. لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابله، وذلك مثل قولهم إن الله مبدأ الكائنات وعلة الموجودات، يعني يقول علة تامة موجبة. شوف التعليق، أي أنه لا تعقل العلة لا تعقل العلة إلا بمعلولها. نعم. ولا المعلول إلا بعلته. ومن أمثلة الأمور المتضايفة الأبوة والبنوة. فلا تعقل الأبوة إلا ببنوة، ولا البنوة إلا بأبوة. أي نعم. يعني مثل وصف اليهود بعزير ابن الله أن الله أب، وصف النصارى يصفونه بالأب وأن عيسى ابن الله. هذه المتضايفة، صفات المتضايفة وهي باطلة فاسدة في العقيدة. نعم. وقوله دون صفات الإثبات يعني أن الله في زعمهم مجرد عن جميع الصفات الثبوتية، ليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام. وقوله وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وين مفعول جعلوه؟ الها جعلوه هذا المفعول، لكن هو الوجود يعني ما موقعها من الإعراب؟ خبر ثاني جعلوه هو جعل، يعني تنصب الاسم تنصب مفعولين. نعم. طيب إذن وجعلوه هو الوجود المطلق يعني المفعول الثاني الوجود. أحسنت. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق يعني أن منتهى قولهم إن وجود الله مشروط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي أو بسلب الأمور الثبوتية، كما يقول بعضهم ومعلوم بصريح العقل الذي لم يكذب قط أن هذه الأقوال باطلة متناقضة، وهذا معنى قول المؤلف وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. إيه صريح العقل يتفق مع صحيح النقل، ولهذا قال لا يكذب. نعم صريح المعقول يعني ما فيه خلط، ما فيه لبس، ما فيه لوثة، هذا يتفق مع صحيح المنقول. إذا اختلف النقل مع العقل ففي أحدهما الخلل. نعم. ففيه إضافة الصفة إلى الموصوف، ومعنى هذا أن من سلبت عنه الصفات الثبوتية والعدمية لا وجود له في الواقع والخارج المشاهد. نعم. وإنما يتصوره الذهن فقط. أي نعم. والوجود المطلق، ومثله الإنسان المطلق والحيوان المطلق. فيه إنسان مطلق؟ ما فيه إنسان مطلق ولا في حيوان مطلق، أي نعم، ولا جسم مطلق، إنما الموجود في الخارج يعني معين متميز، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك مش حكمه مثل ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم. والسلامة من التعطيل والتمثيل هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال: وإنما توجد في الأذهان ولا وجود لها في الأعيان. أي نعم. وإنما الذي يوجد في الشاهد هو الأفراد. نعم. مثل زيد وعمر وشبه ذلك. نعم. وإنما جعلوا الله وإذا جعلوا الله هو الوجود المطلق. جعلوا الله هو الوجود المطلق بشرط. نعم. الإطلاق لم يجز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه، فلا يقال هو واجب بنفسه. نعم. ولا ليس واجبا بنفسه. نعم. فلا يوصف بنفي ولا إثبات، لأن هذا نوع من التمييز والتقييد. نعم. وهذا حقيقة قول القرامطة وأشباههم، وهذا معنى قول المؤلف فيما سبق عنهم وقاربهم طائفة من الفلاسفة، فهذا وجه مقاربتهم إياهم في هذا المذهب، حيث يمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات. ومعلوم. نعم. أن الخلو من النقيضين ممتنع. نعم. كما النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فوجود أحدهما ارتفاع للآخر وهكذا. نعم. يعني كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع، يعني العمى نقيض الإبصار، الحياة والموت. فإذا قلت حي ارتفع الموت، وإذا قلت ميت ارتفعت الحياة. النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما ارتفاع للآخر. أي نعم. هذا في ميزان العقل الصريح. نعم. قال: فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو يلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو الممتنع الذي لا يتصور. أن يكون وجود الواجب، هذه اللام زائدة والألف، أن يكون وجود الواجب بنفسه أين الذي لا يقبل العدم هو الممتنع. أين الذي لا يتصور وجوده في الخارج، وإنما يقدره الذهن تقديرا. أيوه، يقدره الذهن تقديرا. كل له ذهن، كل بيقدر إلهه. أين اللي يجعل تمره في الصباح يعبده، وإذا جاع أكله. أي نعم. الحمد لله. نعم. والمطلق، قال: والمطلق هو ما دل، قال: وإنما يقدره في الذهن تقديرا. أي كما يقدر كون الشيء موجودا معدوما. أي نعم. وهذا ممتنع. نعم. أو لا موجودا ولا معدوما. ممتنع. أي نعم. فلزمهم الجمع بين النقيضين. النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. نعم. والخلو عن النقيضين، وهذا من أعظم الممتنعات. نعم. والمطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة. والمقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد، فالمطلق هو الذي لا يتقيد بصفة أو شرط. أي نعم. إذا قلت مثلا صالح إنسان، كلمة إنسان تصدق على كل فرد فمطلق. أي نعم، لا يتقيد. المقيد هو ما دل على الحقيقة، حقيقة الإنسانية موجودة بدون قيد. لكن إذا عينته أي نعم بصفته التي يتميز بها عن الآخر تكون يعني قيدة. أي نعم، قيدته. نعم. وقوله وجعل الصفة هي الأخرى إلى آخره، يعني أن جعل عين العلم عين القدرة، يعني أي نعم وجعل الصفة هي الأخرى إلى آخره، يعني أن جعل عين العلم عين القدرة. ونفس القدرة هي نفس الإرادة، هي نفس الإرادة. نعم. ونفس الحياة هي نفس العلم والقدرة. نعم. ونفس العلم نفس الفعل والإبداع. نعم. ونحو ذلك. ومعلوم الفساد، ومعلوم الفساد بالضرورة. نعم. فإن هذه حقائق متنوعة، فإذا جعلت هذه الحقيقة هي تلك كان بمنزلة من يقول إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم، وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون، وأمثال ذلك. نعم. مما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة، حقيقة واحدة. مما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة. ومن المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بغيره. نعم. والجسم ليس هو العرض، والموصوف ليس هو الصفة، والذات ليست هي النعوت. فمن قال إن العالم هو العلم، والعلم هو العالم، هو العالم، فضلاله بين. فالتفريق بين الصفة والموصوف مستقر في كل الفطر والعقول ولغات الأمم، فمن جعل أحدهما هو الآخر كان قد أتى من السفسطة بما لا يخفى على من يتصور ما يقول. سفسطة يعني المغالطة في المعنى، لكن تقول الصفة للموصوف والاسم للمسمى، يعني لا تقول الصفة غير الموصوف أو الصفة هي الموصوف. أي نعم. أو الاسم غير المسمى، والاسم يعني هو المسمى أو هو غير المسمى. الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى. نعم، فادعوه بها. نعم. قال بما لا يخفى على من يتصور ما يقول، وجحد ما هو معلوم بالضرورة. نعم. والقضايا هي مواد البرهان وأصوله. أي نعم، القضايا نعم هي مواد البرهان وأصوله، يعني هذا الكلام يعتبر من المنطق لكنه من تصحيح المنطق. أي نعم، الرد على المنطقيين للشيخ ابن تيمية، يعني من قرأه يستطيع أن يفهم مثل هذه العبارات. نعم. قوله وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. أي يقول يعني عليم بلا علم، سميع بلا سمع، يثبت الأسماء لكنه لا يثبت ما تضمنته الأسماء الحسنى من صفات الكمال. هذولا طائفة من المعتزلة ومن اتبعهم. نعم. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من جعل من قال ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصريح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات. أي نعم. قال الشارح الطائفة الجماعة وأهل الكلام أصحابه، وسموا بذلك لأنهم كانوا يسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة الهائلة، وليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان. ولكون هذه الطرق التي سلكوها والحدود التي ذكروها لا تفيد الإنسان علما لم يكن عنده، وإنما تفيده كثرة كلام فقط سموا أهل الكلام. أي نعم، لا يعني يستندون إلى الكتاب والسنة، إنما يستندون إلى قضايا اليونان المنطقية، بل يصل بهم الجرأة أنهم لا يصدقون حقائق القرآن إلا إذا وزنوها بقضية من قضايا المنطق اليوناني. مثلا سبقا ذكرت مثل هذا المثال، يعني قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، نقيضها لا أحد من عبادي شكور، فتأمل في النقيض يفيد أنه كاذب، وكذب النقيض دليل على صدق المناقض. يعني احنا ما نصدق القرآن إلا إذا وزناه بمنطق اليونان، هذا من أكبر الضلال والعياذ بالله. أي نعم، قضايا القرآن يعني صادقة ما تحتاج وزن. نعم. قال والمعتزلة سبب تسميتهم بالمعتزلة أنه دخل رجل على الحسن البصري فقال يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة جماعة أي نعم لقد ظهر في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم يخرج بها عن الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة. المرجئة المحضة، المرجئة المحضة، لأن المرجئة أيضا ينقسمون إلى قسمين، مرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة. المرجئة المحضة الذين وصفهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ويعرفون الإيمان أنه التصديق فقط، أنه التصديق فقط. وبعضهم يقول الإيمان هو النطق باللسان وإن لم يصدق الكرمية ونحوها. أي نعم، فهؤلاء مرجئة محضة. أما مرجئة الفقهاء فهم يعني يؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان، عن حقيقة تسمية الإيمان، ولكنهم لا يهملون منزلة العمل، بل إن من وصفوا بأنهم مرجئة الفقهاء يكفرون الرجل إذا انتقص المصحف بقوله مصيحف، أو مد رجله إلى المصحف احتقارا، فيطلقون عليه الكفر. هذه أعمال، معنى هذا أن الأعمال لها قيمة عندهم ولها وزن، وإن كانوا لا يدخلونها في حقيقة مسمى الإيمان. وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب في فتح الباري أول، هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال؟ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه ليس شرط صحة ولا شرط كمال، الأعمال من حقيقة هي ركن من أركان التسمية، تسمية الإيمان بالإيمان، لأن أركان الإيمان حتى يكون إيمانا اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. هؤلاء ما يفصلون هالتفصيل، ومشت على الحافظ بن حجر وغيره. لكن المشكلة بعض طلبة العلم لما يشوفون مثل هذه الغلطة خلاص يشطبون على فتح الباري كله، يقولون ما وهذا غلط، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنه وجده، زلة العالم ولكن لا تثنيه عن الاستفادة من يعني الفوائد التي أورد، مثل النووي، مثل الحافظ ابن رجب وغيره. أي نعم. رحمهم الله. قال وهم مرجئة الأمة. هنا هذا المرجئة المحضة قلت. نعم. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء الغزال ملقوف. نعم. قام واصل بن عطاء الغزال. نعم. قال لا أنا لا أقول. شوف يعني سبق الإمام سبق الحسن البصري في الجواب. أنا لا هذا ملقوف هذا مات يعني ليس عنده إيمان حسن لأن من حسن المرء من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. أين من حسن إسلام المرء أنت يا واصل بن عطاء لست شيخا من ضمن التلاميذ بس خشي أن الحسن يقول الجواب الصحيح وهو قد رسخ في ذهنه هذا الضلال وأراد أن يسبق به الحسن البصري. نعم فهذه قصته. أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر. في منزلة بين منزلتين في منزلة يقول بين منزلتين يعني لا مؤمن ولا كافر. نعم الله المستعان. ثم قام واعتزل إلى استوانة من استوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. وهو لكل ناعق الأتباع يعني أصحاب العقول الخفيفة تبعوه لما اعتزل إلى يعني ناحية من نواحي المسجد أو استوانة يعني سارية اعتزل حلقة الحسن وانضم إليه يعني أصحاب العقول الخفيفة. نعم ويقرر هذه القاعدة التي أتى بها. نعم. فقال الحسن اعتزلنا واصل بن عطاء اعتزل عنا واصل بن عطاء فسمي هو وأصحابه معتزلة. نعم. وقيل هم سموا أنفسهم معتزلة. نعم. وذلك ومع ذلك ما كفروا مع هم من 72 فرقة لم يكفرهم أهل السنة والجماعة مع أن كلامهم تعطيل. نعم. وذلك عندما بايع الحسن بن علي معاوية رضي الله عنهم وسلم إليه الأمر واعتزلوا الحسن ومعاوية. نعم. هنا الحاشية ذكر الشيخ فارح رحمه الله قولين في سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم والأول منهما هو المشهور وهو الذي ذكره معظم الذين تكلموا عن المعتزلة. أما القول الثاني فلم أرى من ذكره من المتقدمين إلا الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه والمعتزلة قالوا به ليحسنوا صورتهم عند الناس وهناك يعني كونهم اسمهم المعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن ضعيف. نعم. قال والمعتزلة قالوا به ليحسنوا صورتهم عند الناس وهناك أقوال أخرى في سبب التسمية لكن أشهرها ما ذكره الشيخ أولا والله أعلم. يعني الحسن البصري قال اعتزل عنا واصل يعني بهذه الضلالة سبق الجواب يعني جواب الحسن أنه يعني مرتكب المعصية أنه إذا مات من غير توبة والمعصية دون الشرك والكفر أمره إلى مشيئة الله إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا أما إذا كانت المعصية شركا سواء كان خفيا أو جليا أكبر أو أصغر فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره بل يحاسب به ويدخل في الموازنة لأن الذنب الذي يغفره الله لا يحاسب به ولا يدخل في الموازنة أما الشرك فإنه يدخل في الموازنة يعني وزن حسنة التوحيد الأصل بهذه الشركيات فإن كثرت هذه الشركيات ورجحت بحسنة التوحيد دخل النار حتى يتطهر ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أدنى مثقال ذرة من إيمان هي المكونة من نفي وإثبات، أقلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه المكونة من نفي وإثبات هي الذرة، هي الذرة من إيمان. من كانت يعني لفظ التوحيد والجلالة عنده يخرج من النار ولو بعد حين، لكنه يدخل النار لما رجحت سيئة الشرك، سيئات الصغار، الشرك الأصغر بحسنة التوحيد حتى يتطهر، ثم يخرجون من النار إلى آخر ما ذكر الله، ما ذكر ما ورد في الوحي عن حالاتهم حتى يدخلوا الجنة. وأول ما يدخلون يسمون الجهنميين، ونعم يغتسلون في نهر الحياة حتى يذهب عنهم هذا الاسم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. أي نعم. فعلى كل حال ما أدري. قال: وقوله ومن اتبعهم يعني كالخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية. وقوله فمنهم، في كتاب منهاج أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على القدرية والزيدية. نعم. وقوله فمنهم من جعل العليم إلى آخره، يعني أن بعض المعتزلة قالوا العليم والقدير ونحو ذلك أعلام وليست دالة على أوصاف، أعلام محضة وليست دالة على أوصاف، لأنه لا يرى في الشاهد عند بعض الناس من سمي بهذه الأعلام أنها أعلام محضة. قد يسمى صالح وليس بصالح، قد يسمى مثلا طيب وليس بطيب، فهذه أعلام محضة، والأسماء يقولون لا تعلل في المخلوقات في الشاهد، لكن أسماء الله حسنى تدل على صفات الكمال، الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولا بد من اعتقاد هذا في صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وهي بالنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة هي مترادفة. مترادفة، أي نعم. بينما يعني هي مترادفة في الدلالة، مترادفة في الدلالة على ذات الله عز وجل، مختلفة في معانيها، يعني في كونها كل وصف يختلف عن الآخر مفترق، فهي مترادفة من حيث الدلالة، لكن من حيث المعاني نعم هي مختلفة. العليم ليس معناه هو الغفور القدير، أي نعم. العليم ليس معناه هو الخالق، أي نعم، كما يقولون. نعم. قال: وذلك مثل تسميتك ذاتا واحدة بزيد وعمر ومحمد وعلي، فهذه الأسماء مترادفة، وهي أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه الذات المسمات بها. أين؟ وبعضهم قال: كل علم منها مستقل، كل علم منها مستقل. أحسنت. فالله يسمى عليما وقديرا، وليست هذه الأسماء مترادفة، ولكن ليس معنى ذلك أن هناك حياة أو قدرة، وهذا معنى قول المؤلف. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم، فالمعتزلة مجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه، وكذلك من تبعهم من الطوائف المشار إليها، والترادف سيأتي له ذكر في غير هذا الموضع. والعلم اسم يعين مسماه مطلقا، والمحضة الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخر. قوله: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها إلى آخره، معناه أن بسط الكلام في إيضاح بطلان أقوال المعتزلة ومن على شاكلتهم، بسط القول في ذلك مذكور في غير هذه الرسالة، وقد بسطه رحمه الله في كتابيه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ومنهاج السنة وغيرهما من مؤلفاته، وبين فيها وجه التناقض والفساد موضحا بطلان ذلك بالحجج العقلية والنقلية. وقوله بصريح المعقول يعني بالمعقول الصريح، وكذلك قوله وصحيح المنقول يعني بالمنقول الصحيح، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. والصريح هو السليم الخالي من المعارضة، والصحيح السليم من الأمراض، وهي علل التجريح. ووجه تناقض مقالتهم أنهم يقولون القولين المتضادين في المسألة الواحدة فيفرقون بين المتماثلين. الحمد لله، حمك الله، يهديكم الله. نعم، فيفرقون بين المتماثلين ويسوون بين المختلفين. وقوله المطابق يشير إلى أنه لا اختلاف بين العقل الصريح والنقل الصحيح، بل هما متفقان تمام الاتفاق. نعم. قال وقوله وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه. نعم. مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. نعم. قال الشارح يعني هذه الطوائف كلها سلكت هذا المسلك في صفات الله خشية من محذور التشبيه، ولكنها وقعت في تشبيه نظير الذي فرت منه. ووجه ذلك أنهم فروا من تشبيه الله بالحي الموجود إلى تشبيهه بالمعدوم، حيث وصفوه بصفات لا تنطبق إلا على المعدوم، بل وشبهوه بالأشياء الممتنعة حيث وصفوه بصفات لا تنطبق إلا على مستحيل الوجود، مع أنهم بنفيهم لصفات الله وتشبيههم إياه بالمعدوم قد حرفوا كلام الله عن مواضعه وعطلوا النصوص عن مدلولها. وقوله ولو أمعنوا النظر يعني لو دققوا ونظروا بعين البصيرة والإنصاف لسووا بين الأمور المتماثلة وفرقوا بين الأمور المختلفة، فمن يثبت الاسم وينفي الصفة ومن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر مفرق بين متماثلين، فباب الأسماء والصفات واحد. فإن كان هناك محذور في إثبات الصفة فهو موجود في إثبات الاسم، وكذلك إن كان هناك محذور في إثبات بعض الصفات فهو موجود في إثبات البعض الآخر. نعم. وسيأتي لذلك أمثلة عديدة في كلام المؤلف. ومن يجعل العلم هو القدرة والسمع هو عين الكلام قد سوى بين مختلفين، فالعلم ضد الجهل. والعلم ضد الجهل، والقدرة ضد العجز، وهكذا. وكذلك من جعل العلم عين العالم، فالذات شيء وصفة الذات شيء آخر كما تقتضيه المعقولات، يعني أن العقل المدرك للأمور يقتضي التسوية بين الأمور المتماثلة والتفريق بين الأمور المختلفة. وقوله ولو كانوا معطوف على قوله لسووا، فلو دققوا النظر لم يفرقوا بين أمور متماثلة ولم يسووا بين أمور مختلفة، ولكانوا من جملة أهل السنة والجماعة الذين يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في باب أسماء الله وصفاته وسائر ما أنزل عليه من الحق من رب من الحق من ربه وسائر ما أنزل عليه هو الحق من ربه وسائر ما أنزل إليه هو الحق من ربه فلا تحريف ولا تأويل ولا تمثيل. هذا هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من ربه هو الحق الهادي إلى صراط الله العزيز الحميد. أما زبالة أذهان هؤلاء هذه الطوائف ونحاتة عقولهم، شوف التعليق النحاتة البراية ويقال البراية أو البراية ويقال يعني البراية لما تبر المرسم ويسقط شيء هذه نحاتة. نعم أو نحاتة. نعم يقال نحت القلم ينحته أي براه أي براه أي براه. انظر الصحاح ولسان العرب. نعم نحت. نعم قال ونحاتة عقولهم الملوثة بالخرافات والبدع، فهي التي ينبغي أن تطرح لأنها لا تهدي إلا إلى الحيرة والشكوك. ولكن واقع هؤلاء أنهم ليسوا من أهل العلم الذي جاء به الوحي، بل هم من أهل الجهالات والشبه التي ظنوها بينات وهي في الحقيقة مجهولات، حيث لا سند لها إلا الشبه الفاسدة والآراء الكاسدة. وهذا معنى قوله المشبهة بالمعقولات، يعني ظنهم جهالات ظنهم جهالات بينات وهي في الواقع ليست من الأمور المعقولة البينة الواضحة المستندة إلى دليل صحيح. نعم. والسفسطة هي نفي الحقائق الثابتة مع العلم بها تمويها ومغالطة نسبة إلى السفسطائية، وهم فرقة ينكرون المحسوسات، وهم من أصناف الكفرة الذين قبل الإسلام. شوف قال السفسطة قياس مركب من الوهميات، والسفسطائيون جماعة من فلاسفة اليونان، وزعيمهم بروتا جوراس ولد سنة 80 و400 قبل الميلاد، ونظريتهم تقوم على أنه ليس هناك وجود خارجي مستقل عما في أذهاننا، فيما يظهر للشخص أنه حقيقة يكون هو الحقيقة، فما يظهر للشخص هو الحقيقة له، فما يظهر للشخص أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له، فإذا رأى السراب ماء فهو عنده حقيقة ماء. تعريفات الجرجاني وكذا. ولابن تيمية رحمه الله رأي في السفسطة وهل هي علم لطائفة معينة، يقول وإنما المقصود أن الناقلين للمقالات وأهل الجدل صاروا يعتبرون باللفظة المعربة من سوف سقيا وهي سوفسطا عن هذا المعنى الذي يتضمن إنكار الحق وتمويهه بالباطل، وظن من ظن أن هذا قول ومذهب عام لطائفة في كل حق، وليس الأمر كذلك، وإنما هو عارض لبني آدم في كثير من أمورهم. فكل من جحد حقا معلوما وموه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا الموضع، وإن كان مقرا بأمور أخرى وهو معاند سفسطائي إذا علم ما أنكره. قال تعالى وتقدس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء سفسطائيون في هذا الجحود وإن كانوا مقرين بأمور أخرى. انتهى. نعم بيان تلبيس الجهمية. نعم تلبيس الجهمية لابن تيمية أو نقض التأسيس. أي نعم أظن نقض التأسيس هو الرد على الفخر الرازي، هو نفسه تلبيس الجهمية والله أعلم. لكن كتاب ابن الجوزي يعني بغير هذا العنوان لا يحضرني الآن. نعم بيان تلبيس إبليس أو شيء من هذا. طيب ننهي الشرح ونقف. نعم والقرامطة أو وين وصلت؟ ووجه سفسطة هذه الطوائف أنهم جحدوا معاني نصوص الصفات مع علمهم بما دلت عليه تلك النصوص من المعاني المعروفة لغة وشرعا كقولهم في السواء السولى، فجحدوا معنى الاستواء اللغوي وهو الصعود والاستقرار تمويه وتلبيس ومغالطة، والقرامطة سلوك مسلك القرامطة في تفسيرهم النص بمعنى يخالف ما هو مقتضى لفظه. ووجه قرمطتهم أنهم جعلوا للنص معنى باطنا يخالف معناه الظاهر المعروف، مثل قول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، يعني البقرة عائشة، يجعلون له باطن وغير الظاهر فيما يفسر باطنية القرامطة. نعم. قال: من جهة اللغة والشرع، وسيأتي مزيد بيان لتأويل القرامطة للنصوص، فالمقصود هنا بيان وجه قرمطة هذه الطوائف. وجه قرمطة هذه الطوائف، يعني يقولون يفسرون الحج بأنه السفر إلى شيوخهم، أو يفسرون يعني بعض الأشياء بأنه كتمان وأسرارهم. يعني يكون القرمطة حصلت لها معنيان، قرمطة يكون لها معنيان، معنى اجتزاء النصوص ومعنى تفسير هو السفسطة في المعاني والقرمطة في الألفاظ. نعم، في الألفاظ يقرمط أوله والاهتلاه. نعم، أو يزيد، هذه قرمط. هو السفسطة في المعاني، يقول إن معناه غير ما يتبادر إلى الذهن. تعالنا نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من الضلال. آمين. إذا فيه استفهام أو استشكال حول ما سمعنا مرحبا. هذه بقرة صحيحة، هذه بقرة حقيقية، لأنهم لما قتل القتيل يعني ابن أخيه يعني رأى عمه غنيا وأراد أن يستعجل الميراث، فقتل عمه ونقله إلى باب شخص يعني رماه به، ادارأوا تجاحدوا يعني الجريمة، فلما رجعوا إلى نبيهم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أدنى بقرة يعني كفت، فلما وصلوا إلى البقرة الموصوفة بوزنها ذهب وذبحوها قال اضربوه ببعضها، فضربوه بجزء منها وحي القتيل، من قتلك؟ قال قتلني فلان ابن أخي، ثم عاد. نعم، لأن هذا أجله، عاد ميتا. فيعني هذه قصة البقرة، لكن تأويلهم هم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هم يقولون المراد عائشة، ما هو بقرة صحيحة، ما هو بقرة حقيقية. نعم. لأنهم يكرهون عائشة، يكرهون أم المؤمنين. نعم، سأل أكبتهم. نعم. أمشوا وعليكم السكينة، أمشوا إذا أقيمت الصلاة، نص الحديث، اسمع مني نص الحديث، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ما نركب، لا امشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، هذا أفضل أنك تتم الصف ولو فاتك ما فاتك. أي نعم، تكبيرة الإحرام بالنسبة لك ما تدركه أول الأمر وتقضي. نعم. شلون ما فهمت سؤالك؟ أنا اليزيدية أقرأ عباد الشيطان أقرب إلى أهل السنة والجماعة. هذول اللي في في في في في العراق اليزيدية، تعني اليزيدية اللي في العراق، هذول عباد الشيطان. سبحان الله، ظلماتهم بعضها فوق بعض، لكن من فارق أهل السنة والجماعة، أي نعم، فهو قد تكون مفارقته مخرجة عن الملة، مثل يعني الجهمية الذين لا يثبتون لله صفة بل يثبتونه عدما محضا، قرامطة لا يثبتون شيئا، أقصد الجهمية لا يثبتون شيئا، يصفون الله عز وجل، والفلاسفة يصفون الله بالسلوك، حتى أنهم لا يثبتون إلا عدما، ما في فرق بين العدم وبين ما يزعمونه أنه إله. فهؤلاء خرجوا من الملة أيضا، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة الناجية قال هي الجماعة، وفي لفظ هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهي ناجية من الفرقة وناجية من الوعيد. أما 72 فرقة فهي لم تخرج من الإسلام، ولكن لم تخرج من الملة، ولكن فارقت السنة والجماعة وتعرضت للوعيد. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول. لا بأس، رجعت أخف إن شاء الله. بسم الله، مرحبا. ها؟ كيف؟ غسل الجمعة، يعني من بداية يوم الجمعة. لا، هذه ليلة الجمعة يكثر فيها من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة، أكثر علي في يومها وليلتها، لكن الغسل الجمعة إذا تجهزت وذهبت في الساعة الأولى من بعد الفجر، هذا أول بداية الغسل، من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، لكن ليست الساعة هي الساعات 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، لا، إنما قسمت إلى ساعات. أي نعم، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الأخير كأنما قرب بيضة. كم ساعات قسمت؟ يمكن يعني أكثر من ساعة، أكثر من 60 دقيقة. نعم، فمن هنا يبدأ يعني كل وقت لغسل الجمعة. إذا دخل الإمام، يعني إذا اعتلى المنبر، الملائكة تطوي صحفها نعم، كما ورد. لا تكلموا، من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ما قال لا صلاة له، قال لا جمعة له، فضيلة الجمعة فاتت عليه. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وإذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت، فاتركوا اصبر. لكن إذا خلصت من الصلاة تمسكوا على جنب وتخبره. نعم، اللهم صل وسلم على وقت ايش؟ اللهم صل وسلم عند ذكره، ذكر الإمام له، ففي نفسك لا ترفع صوتك وأنت منصت للخطبة، إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام فصلي عليه في نفسك، اللهم صل وسلم عليه. اي نعم، لكن لا ترفع صوتك مثل بعض المساجد لما يجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، شوشون على الناس، طبعا هذا يعني ما هو مشروع. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، انا قلت صلي عليه في نفسك. نعم، في قلبك ان شاء الله. ما في البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، تجمع بين الاستماع للخطبة والصلاة عليه. عليه الصلاة والسلام، بل إن الذي لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. وهذا من أعجب يعني بعض الذين يقولون الوهابية ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. الوهابية يرون أن الصلاة على النبي ركن للصلاة، من لم يصلي عليه لا صلاة له، بينما الذين ينبذونهم ويقولون ما يحبون النبي لا يرون الصلاة على النبي في الصلاة ركن سنة، إن لو ترك الصلاة على النبي صلاته تامة. نعم، هذا غلط، بل هي ركن. من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو عمدا فلا صلاة له. أيه يعني؟ نعم أقول يوم الجمعة وليلة الجمعة تروي الصلاة، وفي آخر يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل استجاب الله له، كما ورد في الحديث من بعد العصر هذا. وبعض العلماء قال إنه إذا صعد الإمام المنبر، ولكن راجح أنها بعد العصر ساعة من يوم الجمعة. نعم، والليلة ليلة الجمعة، يعني نكثر عليه من الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. وراك واقف يا شيخ، أم أجلس ولا تيسر؟ شو ما له صلاة باطلة صلاته إذا لم يصلي على النبي في التشهد الأخير، باطلة صلاته، صلاته باطلة. إيه ركني، ركن من أركان الصلاة. نقرأ أركان الصلاة 14 للشيخ محمد بن عبد الوهاب، من ضمنها الجلوس للتشهد والصلاة على النبي والتسليمة. أي نعم، طبعا الافتراش، يعني شلون الافتراش؟ نعم، هذا في التشهد الأوسط، أما في التشهد الأخير فالتورك. أي لا، هو يفترش اليسرى وينصب اليمنى. الجلسة بين السجدتين، أنت تدور جلسة الاستراحة الظاهر. لا اللهم صل وسلم، أي الصلاة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أقول من البخيل من لم يصلي عليه، اللهم صل، لكن تكون صلاة على الله تبع للصلاة عليه. نعم، اللهم صل وسلم. ما نسوي سواة الرافضة، يقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وابنيها وزوجها، يعني جعلهم كلهم تبعا. هذا عكس، أنا سمعته يطوف على الكعبة يقول هذا الكلام، لكن ما في حيلة. أي نعم، لا هذا غلط، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أي نعم، ما في حد، لا التحديد، ما في تحديد، ليس فيه تحديد. إذا حددت 300 احتاج إلى دليل، لكن ما استطعت إلى أن تصلي عليه. نعم، اللهم صل وسلم. ها أي شخص مسبوق، أي نعم، ويتم صلاته، أو فيأتي شخص ويأتم به ويقلب نيته من منفرد مسبوق يتم صلاته إلى إمام، يعني بعض العلماء أفتى بجواز هذا. نعم، والله المستعان.